أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة الفلق وهي مكية. قال ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال المؤلف رحمه الله: أي قل متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الأصباح، هكذا يا شيخ. قال: من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. هذه السورة هي سورة الفلق، وقد جاءت نصوص في فضل هذه السورة وفضل سورة الناس، وتسمى هاتان السورتان بالمعوذتين. من النصوص التي جاءت في فضل المعوذتين حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وفي لفظ عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه الطبراني. فهذا الحديث دليل على فضل هاتين السورتين، وأنهما مما يتعوذ بهما ويتحصن بهما من الشرور. هاتان السورتان تضمنتا الاستعاذة والتحصن من جميع الشرور، لأن الشر كما يقول ابن القيم الذي يصيب العبد إما من ذنوب حصلت منه فهو يعاقب عليها ويصيبه شيء من آثارها، فالشر هنا هو الذنوب وموجباتها وآثارها، وهذا التحصن من ذلك والاستعاذة جاء في سورة أيهما؟ سورة الناس، لأن الذنوب أصلها الوسوسة، أصل الذنوب الوسوسة، فالعبد يوسوس له الشيطان ثم يقع في الذنب، ثم تأتي عقوبات الذنب والمصائب التي تنتج من الذنب وهي آثار الذنب. الاحتمال الثاني للشر الذي يصيب الإنسان أن يكون يصيبه من غيره، يعني ليس من أعماله ولا ذنوبه، وإنما من أمر خارج، إما من إنسان آخر أو من جني أو من هوام أو من فيضانات أو رياح أو غير ذلك من الأمور التي خارج نفس الإنسان. والاستعاذة من هذا تضمنتها سورة الفلق: من شر ما خلق. ما خلق يشمل كل هذه، يشمل شر الناس وشر الجن وشر الشياطين وشر الهوام وشر الحيوانات المفترسة وشر الفيضانات وشر الزلازل وشر الأمراض وإلى آخره. فكل هذه هي خلق الله عز وجل. وبهذا تبين أن هاتين السورتين اشتملتا على الاستعاذة من الشرور كلها. استهل ربنا جل وعلا سورة الفلق بقوله: قل أعوذ برب الفلق. ما معنى الفلق؟ قال الشيخ رحمه الله: طبعا أعوذ بمعنى ألجأ وأعتصم. برب الفلق، أصل الفلق هو الشق، فلق الشيء يعني شقه. وجاء في القرآن قول الله عز وجل: فالق الإصباح، يعني الله عز وجل هو الذي شق الصباح فأخرجه بعد الظلام، بعد ظلام الليل. ولهذا فإن كثيرا من المفسرين فسروا الفلق هنا بالصبح، فقالوا رب الفلق يعني الصبح، مستشهدين بهذه الآية. من المفسرين من ذهب إلى ما هو أعم من ذلك، وهذا كأن الشيخ ينحى هذا المنحى، لأنه قال: أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، فكأن الشيخ ينحى منحى العموم. فيقولون: إن كل ما يفلقه الله يدخل في هذا، والمخلوقات توجد بفلق بشق، فالأرض تنشق عن النبات، الجبال تنشق عن العيون فتنبع منها المياه، السحاب ينشق عن المطر، الأرحام تنشق عن الأولاد، الحب ينشق والنوى ينشق عن الزروع والثمار، وهكذا مخلوقات الله عامة يحصل فيها انشقاق، ثم يخرج ذلك المخلوق بقدرة الباري تبارك وتعالى. فيكون الاستعاذة برب الفلق الذي فلق الأشياء عموما، ومنه فلق الصباح. ابن جرير رحمه الله اختار التفسير الأول، وهو أن المراد الصباح، وصححه أيضا ابن كثير، وذكر ابن كثير أنه اختيار البخاري. ثم ذكر الله عز وجل بعد الاستعاذة ذكر المستعاذ منه، فقال سبحانه: من شر ما خلق. وهذا كما قال الشيخ يشمل كل ما خلق الله، فيشمل شر الإنس وشر الجن وشر الحيوانات وشر الصواعق وشر الرياح وشر الأمراض وإلى آخره. والمعنى يعني من شر كل مخلوق فيه شر. ولهذا من المخلوقات ما لا شر فيه، فالجنة في الآخرة لا شر فيها، هي خير لا شر فيه، والملائكة خير لا شر فيه. فالمراد من شر كل مخلوق فيه شر، وإن كان قد يكون فيه خير، لكن أنت تستعيذ من شره، ما دام فيه شر فهو داخل في هذا العموم. بعد هذا التعميم، طبعا هذا تعميم، لأن إذا كما ذكرت لكم من شر ما خلق يدخل فيه كل ما خلق الله. بعد هذا التعميم خص الله عز وجل بعض الشرور، وهذا من ذكر الخاص بعد العام، وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل يكون للاعتناء بهذا الخاص، لأن هذا الخاص من الشرور التي لها وجود ولها تأثير بالغ، فيحتاج الإنسان أن يستعيذ ويتحصن بربه منها، كما استعاذ وتحصن بربه من الشرور بعامة. ولهذا قال سبحانه: ومن شر غاسق إذا وقب. ما المراد بالغاسق؟ وما معنى إذا وقب؟ الغاسق يقول المفسرون هو الليل، وأصل الغسق هو الظلمة، ولهذا قال ابن عباس: من الليل إذا أقبل بظلامه. ومعنى وقب يعني دخل أو أقبل بظلامه. ما وجه الاستعاذة من الليل؟ يقولون: لأن ظلمة الليل ينتشر فيها أهل الشر من الإنس والجن وحتى الحشرات المؤذية والحيوانات المفترسة وغير ذلك، يعظم ضررها في الليل أكثر منه في النهار. ولهذا جاء في الصحيحين أن الشياطين تنتشر إذا غربت الشمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكف الصبيان بعد غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، لأن الشياطين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للشياطين انتشارا حين غروب الشمس، وحتى السراق وغيرهم ينشطون في الليل، وأما في النهار فأهل الشر عموما يأوون إلى محالهم غالبا. فهذا مناسبة قوله: ومن شر غاسق إذا وقب. يقول ابن القيم: فالنور يقهر الظلمة ويفل عسكرها، والإيمان كله نور، فناسب الاستعاذة برب الفلق من الظلمة ومن شر ما يحدث وينتشر فيها من الشر وأهله. ثم قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، والمراد كما ذكر الشيخ رحمه الله من شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها لغرض السحر. فالساحر يعقد عقدا وينفث فيها، والنفث كما يقول العلماء هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل، وقال بعضهم هو نفخ بلا ريق. الحاصل أن السواحر ينفثن في العقد لغرض عقد السحر، ولهذا قال: ومن شر النفاثات في العقد. يأتي هنا سؤال، وهو يقول: لما خص السواحر مع أنه يوجد سحرة رجال؟ قال بعض أهل العلم: لمناسبة وخصوص أن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي سحرن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نزلت هذه السورة بذكر النفاثات. وبناء على ذلك فمن حيث المعنى الاستعاذة تشمل السحر وأهله، سواء كان السحرة نساء أو رجالا. ابن القيم رحمه الله ذكر معنى آخر، وهو أن المراد بالنفاثات يعني الأنفس النفاثات، وليس المراد النساء النفاثات. وبناء على هذا التفسير لا يوجد إشكال أصلا، لا يوجد أصلا تخصيص بالنساء، فيزول الإشكال من أصله. وقال ابن القيم: وهذا هو الجواب المحقق. فابن القيم يقول إن هذا هو الجواب المحقق، فالنفاثات هي الأنفس النفاثات، سواء كانت أنفس سحرة أو أنفس ساحرات. ثم قال سبحانه: ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن أخيه المسلم، سواء كان ذلك لتنتقل إليه أم لا، فمن أحب زوال النعمة عن أخيه المسلم فهو حاسد، سواء كانت النعمة يحب أنها تنتقل إليه أو تزول عن أخيه، وإن لم تنتقل إليه فهو حاسد في كلتا الحالتين. وأما إذا تمنى مثل هذه النعمة التي لأخيه من غير أن يحب زوالها عنه فهذا جائز، ويسمى غبطة وليس حسدا. فهذا هو معنى الحسد. وقوله سبحانه إذا حسد، لماذا ذكر، يعني ما ذكر الاستعاذة من شر الحاسد مطلقا؟ قال: ومن شر حاسد إذا حسد، لأن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده بقول أو فعل. فمن الحاسدين من يسعى في النميمة على المحسود، أو تشويه سمعته، أو ما أشبه ذلك، من أجل أن تزول هذه النعمة التي هو فيها، فيسعى فيما يضره فعلا وقولا، فيدخل ذلك في الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، يعني أمضى حسده بقول أو فعل. ويقولون: ومن ذلك إصابة العين. فإن الشخص إذا حسد ولم يقل ولم يعمل ولم تتوجه عينه بكيفية خبيثة إلى إصابة المحسود بالعين فإنه لن يضر إلى نفسه، لكن إذا حسد، يعني أمضى حسده لأحد الأمور المتقدمة، هنا يضر. ولهذا جاءت الاستعاذة من الحاسد إذا حسد. قال بعض العلماء: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء والأرض. أما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد. وقال بعضهم الحاسد يضر نفسه ثلاثا: أولا باكتساب الذنب، ثانيا بسوء الأدب مع الله لأنه كأنه يعترض على الله في فعله، الأمر الثالث أنه يتألم قلبه ويغشاه الهم والغم إذا رأى النعمة على غيره، فحسده يضر نفسه قبل أن يضر غيره، وقد يضر غيره لكنه يضر نفسه أيضا. من الفوائد في هذه السورة أن الله عز وجل في بداية الاستعاذة قال من شر ما خلق، فقوله ما خلق ولم يقل من شر ما فيه شر، وأنا ذكرتكم أن المعنى يعني ما خلق مما فيه شر، لكن لعل التعبير بقوله ما خلق يعطي ثقة في الله عز وجل المستعاذ به، فغاية هذا المؤذي وإن عظم ضرره واشتد تسلطه فهو مخلوق لله عز وجل، بيد ربك ناصيته، ما من دابة إلا وناصيتها بيد الله عز وجل، يصرفها عمن يشاء ويصيب بها من يشاء. وهذا المعنى يعطي التالي لهذه السورة تعوذا يعطيه قوة، فهو يشعر أنه يستعيذ مهما عظم هذا الضرر وذلك المخلوق الذي يتوعده ويسعى في إلحاق الضرر به، فهذا يبقى مخلوق لرب خالق، وأنت تستعيذ بالرب العظيم الذي خلقه. هذه السورة أيها الإخوة من أعظم ما تفيده أنها تتضمن علاج الحسد وطريق الاحتماء منه ومن ضرره، فهي تدعو إلى الاعتصام بالله عز وجل والاستعاذة به، وهذا يتضمن التوكل عليه سبحانه، من شر حاسد النعمة، فالمستعيذ بالله عز وجل يستعيذ بولي النعمة وموليها طالبا منه كف أذى الحاسد،